بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ها من يحفظ الأبيات البيقونية أخوان الذي مرت معنا حسنت جزاك الله خير نقرأ بيتين اليوم إن شاء الله قال البيقوني عليه رحمة الله وما أضيف إلى النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فإن هذا يسمى بالمرفوع هذا يتعلق بالمتن لا بالسند هذا يتعلق بالمتن لا بالسند ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فإن هذا يسمى مرفوعا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا ما هذا في المتن ما له علاقة بالصحة والضعف لكن هذا هو المرفوع ما هو تعريف المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وما لتابع هو المقطوع أي ما أضيف إلى التابعين كالحسن وابن سيرين يقال فيه ماذا مقطوع عند المحدثين وهكذا ما أضيف إلى من دون التابعين أيضا على الراجح فقال فيه مقطوع إذا ذكرنا كلاما عن الحسن يقال هذا مقطوع هذا مقطوع عن الحسن هذا مقطوع عن سعيد ماذا ابن المسيب وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا ما لنا علاقة بالسند ما لنا علاقة بالسند هذا فيما يتعلق بالمتن هذا ما يتعلق بالمتن إذن وما أضيف إلى النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع ثم بعد ذلك البيت الذي بعده وهو المسند والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن هذا تعريف المسند ذكر فيه شرطين أو قيدين أولا الاتصال والأمر الثاني الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكلم على المتن وعلى الإسناد تكلم على المتن وعلى الإسناد فالحديث المسند لا يكون مسندا إلا إذا توفر فيه الاتصال والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى من راويه حتى المصطفى ولم يبن هذا تعريف المسند هذا تعريف المسند مرفوع مع الاتصال مرفوع مع الاتصال هذا هو تعريف الحديث المسند هذا هو تعريف الحديث المسند وهذا الحديث المسند قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا نقول مسند فقط لكن ما لنا علاقة بالثبوت عدم الثبوت لكن نقول هذا الحديث مسند متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ما يتعلق ما أضيف إلى الصحابي وهو ما يسمى بالموقوف فمن يحفظ الأبيات مع هذه الأبيات تحفظ الأبيات كاملة هذه تفضل سنت جزاك الله خير بغي سؤال أحسن الله إليكم هنا سائل يقول كيف يكون الدعوة مع العوام وفي دولة الذي يكون الناس فيه ما عندهم اهتمام بطلب العلم وهل المدارسة معهم يكون مع التعليقات أو بالتفصيل لحديث أحد في طلب العلم يعني يعيش بين عوام ما عندهم أيوة ما عندهم علم ما عندهم اهتمام بطلب العلم ما عندهم اهتمام بطلب العلم يبدأ معهم بما سبحان الله بما يكون فيه ثقل عليهم بعض المواضيع العلمية ما يكون فيها ثقل على العامة مثل السيرة إجماع العامة يحبون السيرة ويحبون التفسير صح ولا لا إذا فيها تفسير أو فيها سيرة العوام سيجلسون لك خاصة إذا كان الأخ عنده أسلوب فيما يتعلق بالطرح ما يتعلق بالطرح في السيرة سيجلسون لك سيجلسون بعدها إذا دخلوا معك قليلا وأحبوا ماذا دروسك دخلت معهم فيما يتعلق بالعقائد ما يتعلق بالتوحيد ما يتعلق بالفقه لكن لا تهجم عليه مباشرة في درس والأسماء والصفات تنقسم ما تدخل معهم ما يعرفون شيء عن هذه الأشياء تشوش عليهم يقول لك ماذا يقول هذا فأنت تدخل معهم بما ترى أنهم في حاجة إليه ويرغبون فيه عادة العوام تجدهم أمام الشاشات يرتاح للمفسرين ويرتاح لمن أصحاب السيرة إذا فيها سيرة يجلس يسمع السيرة هذا فأنت تبدأ معهم قليلا قليلا بما يرغبون فيه ما يكون فيه ثقل ماذا عليهم فإذا أحبوا هذه المجالس بعدها سيدخلون معك بإذن الله عز وجل في باقي الدروس في باقي العوام حتى في باب المحاضرات تنتقي للمحاضرات تتناسب معهم تتناسب مدى محمد، ما تبقى تحاضر هذا مبتدع وهذا ضال وتسمي أسماء، يقول لك إيش يقول هذا، هذا يسب الناس، هذا ما يفهمون. لا تدخل بهذه الكيفية، الإنسان يراعي لكل مقام مقال، وحاول تعرف مع من تتحدث، حاول تعرف مع من تتحدث. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الأعرابي يتحدث معه بحديث يناسبه، ويتحدث مع الصحابة بحديث يناسب مدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأنت لابد تنظر إلى قومك إذا أردت يعني ماذا أن تبث فيهم الدعوة، ترقبهم ماذا في الدعوة، انظر ما هي المداخل التي ستدخل بها على العامة حيث يرغبوا ماذا في المجالس والمحاضرات. فإذا أحبوك بعد ذلك بإذن الله عز وجل ستدخل عليهم فيما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالتوحيد، سيقبلون منك ابتداء قد لا يقبلون منك، ابتداء قد لا يقبلون منك، وهذه طريقة مجربة، طريقة مجربة. طيب له هنا بارك الله.